شاهد الكلب لدى الحامي قطعة تخلو من العظام. شاهد الكلب لدى الحامي قطعة تخلو من العظام. من بعيد راقب الدكان يرصد اللحام والجيران. من بعيد راقب الدكان يرصد اللحام والجيران. حان وقت الصيد بل جاء الفراج حينما اللحام في أمر خراج. حان وقت الصيد بل جاء الفراج حينما اللحام في أمر خراج. أمسك اللحمة بالأنياب ماضيا في سرعة الشهاب. تابعي قصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تابعي قصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. مر فوق الجسر حيث الماء دافق لكنه لألأ. مر فوق الجسر حيث الماء دافق لكنه لألأ. أبصر الطمع ظلا فيه وصفاء الماء لا يخفيه. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. قال هذه لحمة حمراء غضة في طيها إغراء. قال هذه لحمة حمراء غضة في طيها إغراء. فليسارع في اقتناص اللحم من غريم واقف في حزن. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. وارتم في الماء في إصراري عاويا كالمارد الجبار. وارتم في الماء في إصراري عاويا كالمارد الجبار. أفلتت لحماته من فيه لم يجد في النهر ما يبغيه. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تابعي القصة حالا يا سها قصة الكلب وما أوقافها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. تخبرينا واذكري كيف انتهت نحن في شوق لكي نسمعها. صار يعوي يطلب المعوان مستغيثا ضارعا حيرانا. صار يعوي يطلب المعوان مستغيثا ضارعا حيرانا. هذه عاقبة الطماع درسه في غاية الإقناع. هذه عاقبة الطماع درسه في غاية الإقناع. هذه عاقبة الطماع درسه في غاية الإقناع. هذه عاقبة الطماع درسه في غاية الإقناع. هذه عاقبة الطماع درسه في غاية الإقناع.